بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقلنا إن الصدقة هنا ليست الصدقة التي هي الزكاة الواجبة، وإنما هي صدقة التكفير عن ذنوبهم التي عرضها هم، لأن الزكاة لا تحتمل عرضا من المزكي، فالذي عرضوه أن يأخذ من مالهم الذي شغلهم حتى اعتذروا كذبا عن حضور الغزوة مع رسول الله. خذ من أموالهم، وقلنا إن إضافة الأموال إليهم هنا لأن الله سبحانه وتعالى وصاحب المال، ولكنه آتاهم بالأسباب التي جعلها لهم في حركة الحياة، وأمنهم على عرقهم وأمنهم على ما يملكون حتى لا يزهد أحد في الحركة. لأن لو أن كل واحد حياخد من حركته على قدر نفسه ولا يتملك شيء، ضن الناس بالحركة، وإذا ضن الناس بالحركة لم يستفد غير القادرين على الحركة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يفيض عن حاجات الناس ملكا له، لأن النفس تحب أن تتملك، والتملك أمر غريزي في النفس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي طلب أن يأخذ من الأموال قال له: يا من تدفع الأموال أنت بتضعفها عندي. ومعنى بتضعفها عنده يبقى نما فيه غريزة إيه؟ غريزة التملك. خذ من أموالهم، وقلنا إن الأموال إذا أضيفت لأصحابها تضاف إليهم حين لا يكون هناك سفه في التصرف أو عدم رشد بأن يكون لسه قاصر ما يغدرش. فبقول: لا تعتبر مال السفيه ولا مال القاصر ماله، ولكن راعه باعتبار أنه إيه؟ مالك أنت، لكن إياك أن تتعدى في الملكية إلى أن تملك الذات، لأن الذي جعله ملك ومن القيامة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. اوعى تفتكر أنني اديتها لك، إنما أن تقوم إيه؟ فإذا أنستم منهم رشدا، ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم، وإلا كانت تبقى صعبة على النفس، يقول لهم ادفعوا إليهم إيه؟ أموال. هنا ملحظية لاحظها العلماء رضي الله عنهم، وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى مدام له حق يبقى ما يصحش أن أنا أنسب المال كله ليا، لأن من شريكي فيه السائل والمحروم، يبقى ما هوش مالي على إطلاقه، مالي باستثنائي حق السائل والإيه. لكن الله هنا سماه ايه؟ اموالكم. في آية ثانية حق معلوم وحق غير معلوم. اما الحق المعلوم فهي الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم. واما الامر الثاني اللي هو فيه حق صحيح، انما حق يوجبه صاحب المال على نفسه اللي هو ايه؟ التطوع. ولذلك ما قالش حق ايه؟ معلوم. هناك في سورة الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق. ما قالش معلوم. ليه؟ لأنه دخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان يعني أن يلزم نفسه بشيء غير ما فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. وقلنا زمان أن الله لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله ويقعد يستغفر بالأسحار، قال لك لا، يبقى صلي العشاء ونام وبقوم الإيه؟ يوم الفجر. فإن وجدت من نفسك نشاط أقوم أنت، لأنك داخل في مرتبة إيه؟ يبقى كذلك أدي الزكاة وده حق معلوم. وان كان عندك في مقام الاحسان قديم او اعتبره حق، بس ايه، بس مش معلوم، عشان نفسح لاريحيات الكرام ان يتجاوزوا الحق المعلوم، بدل 2.5 يبقى يخليها ايه 5، يخليها 10، يخليها 20، اريحيه ايه، اريحيه واسعه. هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من اموالهم. اذن فالاموال باعتبار الماخوذ منه للفقير حق الفقير، لم يخرج عن كونه من مال مين، من مال المؤدي، اسمه ايه، مال. ام قال لك ليه، طيب ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه، ده قال عليه حق معلوم. قال لك لا، ده ملحظ واسع قوي. ازاي؟ قال لك لو ان الله بين لي حق الفقير وعزله عن مال صاحبه، يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال، وما دام المال هلك يبقى الفقير ما لوش عندي حاجه، لكن مالك يبقى الحق في الذمه، فلو هلك المال بقيت ذمتك مشغوله بمال الفقير. يبقى نقول احسن للفقير بقى، يبقى من امواله. لو خرجنا حق الفقير وجعلنا الزكاه حق في المال، والمره وجبت عليا الزكاه النهارده، وبعد ذلك المال اللي انا وجبت عليا الزكاه منه لسه ما طلعتش، فهلك المال. لو ان حق الفقير في المال ايه، يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال. قال لك لا، ده اموالكم، ده الحق في ذمتكم انتم، وما دام في ذمتكم يبقى ما ادتوش في ساعتها، وبعد ذلك حدث تلف ليه، يبقى انت ضامن بالايه، ضامن بالذمه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. قال لك ايوه، لان الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوبه يبقى في ذنب، وما دام في ذنب يبقى قذروا نفسهم بالمعصيه، وما دام قذروا نفسهم بالمعصيه يبقوا في حاجات ان ايه، ان يطهروا. ايه اللي يطهرهم؟ المال اللي هو كان سبب في انهم ما حضروش الايه، الغزو. نقول له طيب خد بقى، شوف ملحظ الاداء البياني في القران، خذ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اموالهم هم اللي هيطلعوا الصدقه من مالهم. طلعوا الصدقه دي تروح لمين؟ للمحتاج. يبقى عندنا كم عنصر هنا، اخذ هو رسول الله، ومأخوذ منه هو صاحب المال، ومأخوذ هو المال، ومأخوذ له وهو الفقير المحتاج. يبقى كم عنصر عندي؟ 4. خذ أم من النبي عليه الصلاة والسلام، أدي واحد. مأخوذ منه هو صاحب من المال، مأخوذ هو المال، مأخوذ له. ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ينسحب الأمر على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين. قال لك الله، طب ده دي صدقة. أم قال لك إنما حين يأمر بها الله تطهيرا بقت إيه، بقت واجب. طيب إذن الآية صريحة، الناس تؤدي ولا تدي لولي الأمر يؤدي؟ قال لك لما تكون فيه ولاية شرعية يبقى ولي الامر هو اللي ياخد ويؤدي. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان لا يعرض الفقير لكونه ايده اخذه من مساو له، انما لو اخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش فيه عيب، اللي ياخذ من الوالي ما تبقاش فيه ايه. وايضا يريد ان يحمي الله اهل الفقير الذين يعلمون ان البيت الفلاني بيدي لهم زكاه، اولاد الاخذ يبقوا امام اولاد المعطي ايه شكلهم، في ذله، واولاد المعطي يبقوا في ايه. فلما يكون الولي هو اللي بيدي زي مرتبات، يبقى مفيش حد ايه، مفيش حد مستعلن ولا حد ايه مستعلى عليه. لكن اذا لم تكن هناك ولايه اسلاميه، بمعنى ان ناخد الفلوس ما تعرفش هتروح فين، يبقى كل واحد بقى يعمل ايه، يراعي محيط دينه بقى، وهو ايه، وهو يطلع. ما دام عندنا معطن هو صاحب المال، ومال معطن، ومعطن له هو الفقير، كلمه تطهرهم وتزكيهم عايده على مين؟ السطحيون في الفهم يقول لك تطهر الايه، اللي هناخد منه، وتزكي اللي هناخد منه. اللي عنده عمق في الفهم يقول لك لا، ما دام العناصر الاخذ عرفناه، الماخوذ منه صاحب الماء، الماخوذ هو ايه؟ ماء، الماخوذ له الايه؟ الفقير. يبقى لازم تعود الحاجات الثلاثه دول على مين؟ تطهرهم، اي تطهر ليه الماخوذ منه، وتطهر الماخوذ وهو المال، وتطهر الماخوذ له وهو المين اللي هياخد، وتزكيه. طب التطهير معناه ازاله قذر، والتزكيه نماء. القذره امر عارض على الشيء، نغسله ونطهره خلاص، تنميه شيء عائد عليه فيزداد، يبقى دي لها ملحظ ودي ايه. طيب يبقى عندنا كام حاجه؟ ثلاثه. ما دام الامر عايز صاحب ما، مال ماخوذ، جماعه اخذ لهم، يبقى لازم تطهر وتزكي لمين؟ لعناصر الفعل كلها. ازاي؟ اما قال لك تعالى، اما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه، والزكاه لها معنى معه. ازاي؟ اما قال لك لانك ان اخذت منه المال فان كان قد غفل غفلة وأدخل في ماله شيئا فيه شبهة، يبقى المال ده يعمل ايه؟ يطهره من الحكاية دي. طبعا الأول. وطب وتنميه ازاي؟ أم قال لك ايوه، لأنك إن أخذت منه وهو قادر، معنى ذلك أنك تطمئنه أنه إن احتاج فستعطيه. يبقى أكنه بقى معش في المجتمع لوحده، ما يخافش لا المال يضيع منه. ليه؟ لانه ضمنه، قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي مين؟ المحتاج. يبقى اكنك بتطمنه، تقول له انت ان احتجت مش هتضيع. تبقى نميت تواجده وثقته ولا ما نمتهاش؟ وطهرته من ايه؟ من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه. ادي من ناحيه مين؟ صاحب المال. طب ومن ناحيه المال نفسه؟ أما قال لك يومه بتطهر المال، لأن المال قد يزيد فيه شيء غير إيه؟ فالزكاة دي بتطلع كده تطهير للإيه؟ للمال. طب وتنميه إزاي؟ أما قال لك إيه؟ لأنك أنت لما تأخذ من الشيء بينقص. يقول لك أنت تأخذ من الشيء فينقص، وتعطي للشيء فيزيد، زي الربا. الربا بتجيب له زيادة ولا نقص؟ المية بتبقى مية وكام؟ وعشر. والمزكي المية بتبقى كام؟ 97، مش كده؟ يبقى ايه الفرق بقى؟ بقى الزكاة نقصت ولا لا؟ والربا زود. قال هذا بمقاييسكم، ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرها نقصا تنمي، والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص. يمحق الله ايه؟ الربا، ويرضي الصدقات. الله. يبقى اذا في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق. فما رأيته منقصا لك هو عند الله ايه؟ زيادة. وما رأيته مزيد لك وفي الواقع عند الله ايه؟ نقص. ازاي؟ ام قال لك لان الناس كما قلنا دائما لا ينظرون الا الى رزق الوارد الإيجابي اللي بيجيك إراد، هو ده الرزق. تقول له لا، افهم أن هناك رزق اسمه رزق السلب. بقى رزق الإيجاب أن يزيد دخلك من 100 لـ 110. طب ورزق السلب؟ إن بدل ما تصرف 100 يخليك ما تصرفش إلا 70، يبقى فضل كام؟ يبقى فيه يمنع عنك مصارف الشر. قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه، يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله، عنده حراره وعنده مش يوم. اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق، ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله. يقوم يدخل المساله عليك بالايه؟ بالرضا. يقول لها يا شيخه شويه انفلونزا ده شويه بن، ادي له قرص اسبرين وبقرش ساغ وكوبايه شاي وتنتهي الايه. والتاني اللي جايب ماله بقى كده عمله ساعة ما تقول له يقول ده انا كفية، ده شوكية، ويروح يصرف له 20-30 جنيه. يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا؟ يمنعك ان تصرف. ورزق الايجاب يجيب لك زيادة. رزق السلب قد يكون اكثر من رزق الايه الايجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصاريف تاخد 120 يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراح دخله 100 وربنا يمنع عنه مصاريف تاخد منه 30 يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول اللي احسن الثاني. يبقى ادم من ناحيه الايه. ولذلك ايه وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه إيه؟ تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ادي النصحين اللي عايز ايه ينمي. قال من ناحيه المال. طيب ومن ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا له؟ الاخذ ذنبه ايه؟ ما عملش حاجه. وتنميه لده بيديله محتاج. يقول لك اه لان الاخذ حين ياخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمه. لان المال اللي عند ذي النعمه وصله منه شيء يوم ما يحقدوش ما يحقدش عليه. ان شاف عنده خير كده ولا حاجه عربيه داخله له بحاجه وربنا يزوده ربنا يكرمه. ما هو عايز ايه؟ عايز عليه زي احنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسه كده وبياخدوا من اصحابها حته جبنه وشويه لبن وشويه مش عارف ايه، عايز ما تمر الجاموسه عليهم الله يحميها الله مش عارف ايه. الله يبقى طهر ايه؟ طهر نفس الفقير من الايه؟ من الحقد. وطهر نفس الفقير من الايه؟ من الحسد. طيب ده التطهير والتزكيه والنماء. لما قال لك الفقير ساعه ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده انا في مجتمع ايماني مش سايبيني لوحدي، ده هيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني. يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش؟ يبقى نمت نفسه لانه بقى في مجتمع ايه؟ مجتمع ايماني. يبقى تطهرهم وتزكيهم راجعه لمين؟ راجعه للكل. وصل عليهم، صل عليهم ادعو لهم بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد باي حاجه يقول اللهم ايه؟ اللهم صل على ال ابي اوفى. ليه؟ دي التزكيه القوليه، التزكيه القوليه اللي تخلي ايه؟ كل واحد من عنده يحب ان يسمعها فيعطي، ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم ان صلاتك ايه؟ سكن اي ايه؟ اي اطمئنان لهم. لانه ما دام دعاله يبقى اطمأن المعطي الى ان صدقته وصلت الى مرتبه القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. واذا ما سمعها الاخذ بانه بيصلي عليه يقول لك ولماذا لا اجد في حياتي واجتهد حتى اصفر بتلك الدعوه من ايه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره ايه؟ فعلا. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده؟ قلنا بقى الم يعلموا مكونه من ايه؟ يعلم ادي فعل، لم حرف نفي، همزه للاستفهام. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث كالألم يعلموا. يبقى ثلاث ايه؟ كلمات. كلمة الأولى همزة الاستفهام، الكلمة الثانية لم، الكلمة الثالثة يعلم. لم يعلموا نفي، وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم؟ أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة الاستفهام الإنكار، والإنكار نفي، فإذا دخل نفي على نفي يبقى بقى إثبات. يعني فليعلموا، فليعلموا. حين يقول الله فليعلموا، ثم كان يخليها أمر، قال لك لا، حين يعرضها معرض الاستفهام واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا، يبقى بدل ما يبقى إخبار من الله يبقى إقرار من لما تقول له يقول لك انت ما سالتش عني في كذا، تقول له الم ارسل اليك كذا. الله، ده انت ما تقولوش الم ارسل اليك كذا الا اذا كنت واثق تمام الثقه انه لا لن يستطيع ان ينكر. يوم يقول لك صحيح ارسلت. هل انت قلت له ارسلت اليك ولا خليته هو اللي يقول ايه؟ خليته هو اللي ايه يقول. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه. هو كان يقدر الاسلوب، الم يعلموا ان الله يقبل التوبة والاسلوب يبقى ماشي. قال لك لا، لما يجي ضمير الفصل يسموه ضمير الفصل، هو ده زي ما تقول ايه، فلان يستطيع ان يفعل لك كذا، ساعتها تكون فلان يستطيع ان يفعل لك كذا او يفعل لك كذا، ما منعتش ان غيره يقدر يعملها برضه. او تقول له او فلان او فلان وتجيب عشرة، انما لما تيجي تقول له هو اللي يقدر يعمل لك، يبقى معناها ايه؟ يبقى ما فيش غيره. يبقى ساعة ما تشوف ضمير الفصل ده يبقى فيه اختصاص، فيه قصر، فلان هو الرجل، انما فلان الرجل، انما فلان هو ايه؟ ان اردت الحقيقة هو ده اللي ايه؟ فان قلت له فلان هو الذي يفعل لك كذا، ما قلتش فلان يفعل لك كذا، لان فلان يفعل لك كذا لا تمنع المشاركة من غيره، وانما لما تقول هو يبقى ما فيش ايه؟ يبقى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ وهل كان من هناك من ظن أن في حد يقبل التوبة؟ أم قالك لأن الرسول هو اللي وصى من ربنا تعالى؟ لك لا، إنما نتوب إلى الله، مش نتوب إلى مين؟ إلى رسول الله، هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي يقبل. إذا استعرضنا أساليب القرآن وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص الذي يمنع المشاركة فيما بعدها لغيرها واضح في قصة سيدنا إبراهيم، لما قال له يا أبتي لما تعبد، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وبعدين قال له أنت بقى عايز تعبد اللي كانوا بيعبدوه أنتم وآباؤكم الإيه؟ الأقدمون، مش قال له كده؟ تعبد اللي بعبدوه، فإنهم أي كل اللي بتعبدوهم عدو لي، إنهم إيه؟ عدو لي، ما قالش إنهم أعداء، بل هم كلهم كده معجنة واحدة في العداوة، معجنة واحدة في العداوة. وليه؟ قال لك ما دام معجنة واحدة في العداوة لأنهم لما هم مختلفين فيما بينهم، إنما ساعة العداوة يبقوا إيه؟ متحدين متماسكين، فما بيقولش هم أعداء، لأن برضو يبقى ده له عداوة وده له عداوة، يمكن أراضي ده وأقدر أراضي ده وأقدر أراضي، يقول لك لا ده المسألة هم إيه؟ زي ما احنا نقول ده أصلهم كبانية واحدة، فإنهم إيه؟ بقى إنهم جماعة، وبعدين يقول عدو يعني مفرد، يقول لك إيه ومتماسكين زي ما يكون إيه؟ حاجة واحدة. فإنهم أي الذين إيه؟ اللي بيقول لإبراهيم عنهم أنت بتعبد أنت اللي بقى كان بيعبدوا أباك الأقدمون، إنهم أي ما تعبدونهم عدو لإيه؟ ليه؟ طب هم كانوا بيعبدوا شركة ولا انفراد؟ في ناس كانت بتعبد انفراد هو ده الاله، وفي ناس بتقول لك لا هم شركاء للاله. يبقى الوان العباده كانت كام؟ نوعين اثنين. طب لما اقول لكم وما تعبدون من دون الله، قال يقصد مين دول اللي هم بيعبدوا؟ اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا؟ فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو ليه، يبقى مين دخل كمان؟ يبقى الله دخل، ان كانوا بيعبدوا شركه يبقى من دخل في العداوة؟ الله. أم قال لا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني إن كنتم حتشركوا بالله غيره أنا حطلع من مين؟ رب العالمين. فيبقى دي اللي كانوا بيعبدوهم شركة، إنما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله، يبقى ما كانش يستثني، إنما استثنى ليه؟ دليل على أنهم من الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله، يبقوا شركة. ما دام شركة ايبرأ ابراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله ولا يبرأ من الشركاء بس؟ يبرأ من الشركاء. فقال فانهم ايه؟ عدو لي الا رب العالمين. كلام دقيق محسوب. شوف بقى، الذي خلقني فهو يهديني. طب ما قالش الذي خلقني يهديني، مش كده ماشية ولا مش ماشية؟ طب ما قالش الذي هو خلقني، ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه؟ بدون هو. الكلام بقى كلام دقيق قوي، يعني يكون يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا، دي مسألة عايزة كلام. أم قال لك لأن هو لا تأتي إلا عند مظنة إنك أنت ترى شريك له. الخلق وما فيش حد بيدعي إنه خلق حد، فالخلق لا يدعى، فما يقولش الذي هو خلقني، لان ما حدش يقول ان حد خلق، يبقى خلقني ما فيش الا هو. ولئن سالتهم من خلقهم هو الله. اذن فالامر الذي لا يقول به احد لغير الله ما يجيش فيه الضمير، لكن الامر اللي يجي فيه واحد مع ويا الله يقول لك ايه، واحنا بنقنن لانفسنا وبنوضع قوانين بشريه، نقول الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني. اوعى حد يدخل انفه في الحكايه دي ابدا، من وضع القوانين ولا بتاع ولا ايه. يبقى ما قالش الذي هو ايه، لان خلقني لم يدعها احد، فمجيء الاختصاص لا حاجه له، وانما يهديني. من الممكن ان بشر يقولك انا بضع عليك القوانين اللي تسعدك، انا بوضع عليك القوانين اللي تنفع لمجتمعك، انا بوضع على القوانين اللي بتقضي على افات المجتمع. تقول له لا، الذي خلقني هو الوحد اللي مش انتم. يبقى اذا ما لا يدعى لا تاتي فيه هو، وما يمكن ان يدعى يقول له لا، هو بس ربنا الوحد الذي خلقني ايه فهو ايه طبعا الاول. والذي هو يطعمني، ما جاش زي خلقني برضو جابها هنا، هو يطعمني ايه، هو يسقيني هو ليه. اما قال لك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام وبتاع، فيمكن واحد يقول لك ده اللي بجيب لك، فاللي فيه ممكن تاتي فيه الشركه يقول لك ايه، واحد هو اللي بيجيك، اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا هو. لانك انت لو نسبت كل رزق ياتي به ابوك لانتهى الى امر لم ياتي به ابوك. طب ابوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش، طب والعيش اللي جابه لك ابوك ده جابه منين؟ اهو جابه من مش عارف ايه، وبعدين وتوديه كده لحد ما يروح لمين؟ للغيط. طب ومين يا اخوان اللي طلعوا لك كده من الغيط؟ بقى كل امر ياتي به ابوك اليك ايه؟ نسبه ينتهي الى ما لم ياتي ايه؟ الله. كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب. كل حاجه من ربنا على الاول. يبقى الذي هو ايه، يبقى الذي هو يطعمني، لان يطعمني فيها مظنة ان ايه، ان ده جاب لاكل وده جاب لاشرب. الذي هو يطعمني ايه واسقيني. واذا مرضت ما قالش يشفيني بس، قال هو يشفيني. ليه؟ لان يمكن تقول الدكتور بيشفي، اما قال لك لا يا حبيبي، هو الواحد اللي بيشفي، الدكتور بيعالج بس، الدكتور بايه بيعالج بس، انما اللي بيشفي مين؟ ولذلك تبص تلاقي واحد خدناه للدكتور عشان يموته، مش كده ولا لا؟ انما عنك الموت، فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه، يروح يعمل له، يجي يديله حقنه كده يروح مفطصه فيها وتنتهي المساله، مش كده؟ يبقى الذي واذا مرضت ايه؟ ما قالش يشفيني، بيجيبها بالقصر علشان فيه مظنة ان واحد يدعي ان هو بيعمل ايه. نقول له لا يا حبيبي، انت بتشفيش، انت بتو ايه، انت بتعالج. واذا مرضت فهو ايه ويشفي. والذي هو ايه، والذي ما قالش هو يميتني، والذي يميتني دي بتاعته هو بس. تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد، مش كده؟ كان لازم يقول هو يميتني. قام قال لك لا، لان الموت غير الاكل، الموت غير الاكل، الموت انه ياخد يموته كده بدون ايه، نقض بنية، انما الاكل انت نقضت البنية. يميتوني ثم ايه، ما قالش هو يحييه. يبقى كل ما يمكن ان تتوهم فيه الشركة يبقى يجيب فيه ايه، هو. اللي ما يقالش ان فيه الشركة يبقى مش ضروري هو، دي كلام بالايه، بالمثال. والذي اطمع ان يغفر لي، ما قالش هو، ما جابش هو خالص، لان ما فيش يملكها الا مين. فكل امر معلوم انه لا يشارك فيه تاتي بدون مين، بدونه. كل ما يمكن ان يدعى ان في شركه نقول هو بس. يقول لك فلان ما يغضب، تقول له لا، هو ده اللي يغضب. يقول لك فلان يا اخي هو صايط، تقول له هو ده اللي الله، يبقى ما فيش غيره. يعني نعم، الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده. برضو شوفوا الأداء اللي بيتكلم ربنا، ظاهر الأمر ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده، مش كده ولا إيه؟ يقبل التوبة من مين؟ من عباده. انما ساب مين خالص كده وجاب مين عن. قال لك السطحين بقول لك الحروب بتنوب عن ايه؟ عن بعضها. مين تيجي عنهم؟ نقول له لا، ده كلام دقيق، حرف جاي ما ينفعش اللي هو ده الحرف. ليه؟ ام قال لك لان معنى توبة ان حصل ذنب، واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المنهج العقوبة، مش كده؟ فاذا قبل الله التوبة يبقى عمل ايه؟ تجاوز عن العقوبة. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة متجاوزا بقبول التوبة عن العقوبة. يبقى عن ده معناها ولا لا؟ لان هو قبل التوبة، ام قال لك لا ومتنازل عن مين؟ تجاوز عن العقوبة. الم يعلموا ان الله هو، اتك على هو دي قوي في كل حال. الم يعلموا ان الله هو، يعني ما فيش ايه، يقبل التوبة عن عباده. المعنى العام يقبل التوبة من عباده. نقول له طب ما سر العدول عن من الى عن؟ لان قبول التوبة يقتضي ان يتجاوز الله عن الايه، عن العقوبة. يبقى جاب ايه عن، علشان تديني التجاوز عن العقوبة. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده، هو يقبل التوبة عن ايه؟ عباده، ويأخذ الصدقات. طب ده هو قال للرسول خذ، يبقى من الآخذ؟ ده الرسول. أم قال لك الرسول مناول ليال الله بس، إنما هو ربنا اللي هياخذ. يبقى ياخذ هنا مش معناها كده ايه؟ يتقبل بقى. يبقى ايه؟ يتقبل. أنهم كانوا قبل ذلك ايه؟ أن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم، متلقين ما إيه؟ ما آتهم ربهم. ولذلك قلنا أن مسألة السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو الدرهم. الدرهم عملة كده كانت بس فضة. فضة طبعا احنا عارفين الفضة من المعادن اللي ما تقبلش تصد يعني، إنما إذا اختلطت بشيء لو على أصلها تبقى لينة، انما يحطوا عليها ايه، عنصر يديها شويه ايه، صلابه. الصلابه دي عشان التعامل. هذه الصلابه المعدن اللي بيدي الصلابه دي هو اللي يتاكد، تقوم تصدي وتطوس لحد ما ايه، تقعد ايه، تجري فيها. فستنا فاطمه ماسكه درهم وايه، بتجلوه. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها ما هذا؟ قالت انه درهم. تجليه ليه؟ هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه؟ قالت له لاني نويت ان اتصدق به، واعلم ان الصدقة قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فانا احب ان تكون ايه؟ يبقى مين اللي بياخد؟ ولذلك قال من ذا الذي يقرضه؟ يقرض الله، ومن الذي يقترض؟ الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. كل هذه الآية نفي لمظنة أن يتشككوا أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها. قال لك هو اللي بيقبل هو اللي قال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله. إذن بالتوبة حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خذ من أموالنا صدقة عشان تطهرنا، ده جعل حدا فاصلا بين ماض ندموا عليه ومستقبل يستأنفوه. فقال له احنا بقى أولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه. هذا المعنى بقى. يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه؟ التوبة. التوبة دي وانتهى الماضي من زمان، زي ما يقول ولنبدأ صفحة ايه؟ ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبة، وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفية بس، بل هتبقى في الخفية والمعلنة. ازاي؟ قال لك الخفية اللي ما يعرفهاش بشر دي فسيرى الله. والامور اللي تحتاج لفطن قوي وكده يبقى رسول الله بفراسه النبوه بقى ونوره، والامور الزهره ثانيه يبقى المؤمنون. يبقى كم عمل؟ ثلاث اعمال. عمل يراه المؤمنون جميعا، فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من اعمالكم. واياكم ان تخادعوا المؤمنين، لان رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشبابه هيعرفه. واذا كانت المساله تتعم على المؤمنين وعلى مين؟ وعلى الرسول، ام الله يعلم. وقل اعملوا، اي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم، ويناسب اعلانكم التوبه، ويناسب انكم ربطتوا نفسكم في المسجد، ويناسب انكم تتصدقتوا بالاموال. عمل جديد، استأنفوا بصفحة جديدة، واعلموا أننا سنرقب عملكم. الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات، ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته وإشراقه، والمؤمنون يعلمونه في عاديات الإيه؟ في عاديات الأمور. وبعد ذلك العلم وحده كافي، والعمل فسيرى الله عملكم. مجرد رؤية العمل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ما تكونش لها قيمة إلا إذا ترتب على هذه الرؤية إيه؟ جزاء ثواب وعقاب. يبقى مش مجرد الرؤية اللي احنا بنقول لكم عليها، لا، والرأي يملك أن يصيب أو أن إيه؟ يعاقب، وأنكم راجعون إليه لا محالة. طب هم وياه برضو دلوقتي يقول لك لا، هم يعيشون في الاسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن، ويعيش فيها الطائع، انما في حته ثانيه مش هيبقى الا ربنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يملك بعض خلقه بعض خلقه، مش كده؟ يملك بعض خلقه بعض، وده يبقى ملك على الامه دي، وده ملك على الاسره بتاعته، وده ملك اللي في مش عارف ايه. انما في الاخره ما فيش علم من الملك اليوم. تفهموا انكم هترجعوا لنا بقى، مش هتفضلوا في سلطه الاختيار وسلطه العمل يعني. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اذا يعامل التائب معامله جديده. طب ما هي ده امر معروف. ام قال لك لانه ما دام تاب لعل من الغفله التي طرأت عليه انه يغفل عن اليوم الاخر، فأقول له جدد له برضه، جدد له إيه؟ لما؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب فيرى الله عملكم ويرى رسوله عملكم ويرى. قال لك أصلها كلها الرؤية ملتحمة علشان تشوف أنتوا على المنهج ولا ما أنتوا على المنهج. فهي رؤية إيه؟ واحدة. وستردون إلى عالم الغيب. أما عالم الغيب فالذي انفرد فيه اللي هو مين؟ يرى الله. وعالم الشهادة، مش هو الرسول هيعلم شيء والمؤمنين يعلم شيء وده يغيب عن ربنا، لا، ربنا عالم الايه؟ عالم الكل. وستردون الى عالم الغيب والشهادة. بعدين مش يجازي على مجرد العلم، هينبئك لك انت مش عملت كذا، عشان يقول له كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا بما كنتم تعملون. طيب الجماعة دول هم اللي اعترفوا بذنوبهم وربطوا نفسهم في السرية وتصدقوا بأموال، وأبدى الله فيهم حكمه بأن رسول الله حلهم من السواري وأقابل منهم الإيه؟ الصدقات. قال لك فيه ناس تانيين برضو عملوا العملية دي بس ما ربطوش نفسهم في السواري ولا اعترفوا بذنوبهم. الآخرون مرجون لأمر الله، لسه ما بنش بمينش فيهم إيه؟ ما بينش فيهم رأي. وهما الثلاثة اللي القرآن سيخصهم بآيات خاصة، وعلى الثلاثة الذين إيه؟ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة اللي هم مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الإيه؟ الربيع. دول إيه؟ برضو تخلفوا ولم يكن لهم عذر في التخلف أبدا، لأن عندهم رواحلهم وعندهم مالهم وعندهم كل شيء. ولما قص واحد منهم حكايته يعني بين لنا أنه لم يكن له عذر. وما كنت في يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة مني في تلك الغزوة، ولكني بقيت أقول أتجهز غدا، ويجي غد ما أتجهز، وبعد غد حتى انفصل الركب وإيه، فقلت أن ألحق بهم ما لحقش به. هؤلاء هم الإيه؟ الثلاثة. وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون أو مرجؤون، الإرجاء التأخير، يعني لسه هؤلاء ظهر إيه حكمهم؟ ليه؟ لأنهم أقبلوا على الله بالاعتراف بالذنب، فدول بينا فيهم الرأي. واللي لسه ما عملوش أمرهم لسه، ليه؟ لأن الله يريد أن يبين للناس أمره. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجنا يعزل فيه المجرم، لأن كونك تاخد المجرم وتعزله عن تقعده في حتة جائز، لكن المهم أن كان في أن تدعه طليقا وأن تسجن المجتمع عنه. أدي بقى عظمة الإيمان. يبقى في الناس كده، وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه أحد، يروح قرايبهم يكلموهم يقول له لا ما يكلموش، يقول له ما يسألش عنه. الله، وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق، يروح بالمسجد ما حدش يقول له المسجد، ويروح النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي ويمير في ريح النبي كده، وبقى يختلس النظرات يشوف النبي باصص له ولا مش ايه مش باصص له عشان يشوف يعني. وبعدين يروح لابن عمه ويتسلق عليه السوق، قال له أتعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال له الله ورسوله أعلم. الله، عزله، عزل المجتمع عنهم، مش عزلهم عن المجتمع. أدي العظمة في إنه عزل المجتمع إيه عنهم، يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش إيه. والأهم من هذا أن يعزلهم عن زوجاتهم، الأمر اللي محدش يقدر يتحكم فيه. يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوكم، ويعيشوا كده يا عين ولا يقربوا المرأة ولا أي حاجة إلى أن يأتي الله فيهم إيه بأمر. وآخرون مرجون لإيه؟ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، المعلوم لله إما أن يعذب بالنسبة لنا إحنا، إنما الله يعلم إن كان هيتوب عليهم. يبقى التشكيك ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا، ما دام مرجون لأمر الله، ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا، ولا بتش فيهم بالعافية، يبقى إما أن يعفو وإما أن يعذب. طيب دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا إحنا، إنما بالنسبة لله معلوم له أنه إما أن يعذب وإما إيه؟ وأن يتوب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.